بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر سؤال قرنا ما يتعلق بقوله أو بما تجرأ عليه بعض الناس من التحذير من كتب ابن حجر والنووي وغيرهما من الأئمة، ومما يذكر إضافة إلى ذلك أن هؤلاء عرفوا بتقديم الأدلة الشرعية على الأهواء، عرفوا بتقديم الأدلة الشرعية على العقل وعلى الهوى، وإنما حصل لهم الزلل في بعض المسائل، بينما المبتدعة معروفون بتقديم أهوائهم على أدلة الكتاب والسنة، تأتيهم بالأدلة الصريحة الواضحة فيقدم هواه ويحرف الأدلة. أما هؤلاء الأئمة فمعروفون بتقديم الأدلة، إنما حصل لهم الزلل والخطأ. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب السؤال: أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة، وأعني بهم من يدعون بالسلفيين، فهم على صواب فيما يفعلون، أوضح لنا الحق في هذه المسألة. قال: علماء المدينة أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وكان اشتهر في ذلك الوقت الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، والشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، وعبيد الجابري وعلي الفقيه وصالح السحيمي ومحمد بن هادي المدخلي وآخرون، عرفوا بالدفاع عن السنة في تلك البلاد، فبعد ذلك رموا بالأكاذيب. قال: علماء المدينة أنا ما أعرف عنهم إلا الخير، وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل النصيحة للناس، وما كذبوا على أحد، وإنما ينقلون الكلام بنصه موثقا بالصفحة والجزء والصف، ارجعوا إلى ما نقلوه، فإن كانوا كاذبين بينوا لنا جزاكم الله خيرا، نحن ما نرضى بالكذب، راجعوا كتبهم انقدوها، هاتوا لي نقلا واحدا كذبوا فيه أو قصروا فيه وأنا معكم على هذا. أما أن تقولوا للناس اسكتوا واتركوا الباطل ولا تردوا عليه ولا تبينوا، هذا غير صحيح، هذا كتمان للحق. الله جل وعلا يقول: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن نرى الأخطاء ونسكت ونترك الناس يهيمون، هذا ما يجوز أبدا، يجب أن نبين الحق من الباطل، رضي من رضي وسخط من سخط. العلامة ربيع المدخلي له ردود طيبة على الإخوان المسلمين، كتبه التي ألفها في نقد سيد قطب وفي نقد حسن البنا وفي نقد الإخوان المسلمين وكذلك في نقد القطبية والسرورية، كلها كتب طيبة نافعة والله المستعان، ولكن حصل في الآونة الأخيرة تجاوزات منه لا يوافق عليها، والعالم يخطئ ويصيب، العالم يخطئ ويصيب، فما حصل من أخطاء تخالف الحق لا تقبل، لا تقبل. ولعل من أسباب ذلك ما ابتلي به من بطانات سيئة. قال: وقال الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: لقد ذكر السلف القصاص وذموهم، فما هي طريقتهم وما موقفنا تجاههم؟ قال: حذر السلف رحمهم الله من القصاص، لأنهم في الغالب لا يتوخون في كلامهم ما يؤثر على الناس، كلمة لا زائدة، لأنهم في الغالب يتوخون في كلامهم ما يؤثر على الناس من القصص والآثار التي لم تصح، ولا يعتمدون على الدليل الصحيح، ولا يعنون في تعليم الناس أحكام دينهم وأمور عقيدتهم، لأنهم ليس عندهم فقه. ويمثلهم في وقتنا الحاضر جماعة التبليغ بمنهجهم المعروف مع ما عندهم من تصوف وخرافة، وكذلك هم يعني القصاص في الغالب يعتمدون على نصوص الوعيد فيقنط الناس من رحمة الله تعالى. والمقصود السلف القصاص هؤلاء الذين لا يتحرون أيضا ثبوت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنشروا الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فكم من أحاديث مكذوبة نشروها بين الناس بسبب عدم اعتنائهم بالعلم. وكما قال المؤلف، من أعظم من يمثلهم في هذه الأيام جماعة التبليغ، ينشرون الأحاديث الموضوعة والضعيفة جدا بين الناس، قصص ربما خالطها من الكذب ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك كره السلف هؤلاء الأصناف، وكثير منهم لما شغلوا بهذه الأمور وعدم الاعتناء بالعلم فإنهم يضلون الناس ويوقعونهم في بعض البدع سبب عدم علمهم، هذا هو الواقع أيضا من جماعة التبليغ. وقال عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ما وجه نسبة الجماعات الموجودة اليوم إلى الإسلام ووصفهم بالإسلامية وصحة إطلاق لفظ الجماعات عليهم، وإنما هي جماعة واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه؟ قال في جوابه: الجماعات فرق توجد في كل زمان، وليس هذا الأمر بغريب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو الضابط. فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام، من أول الأمة إلى آخرها هم جماعة واحدة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. وأما من خالفهم من الجماعات فإنها لا اعتبار بها، وإن تسمت بالإسلامية، وإن تسمت جماعة الدعوة أو غير ذلك، فكل ما خالف الجماعة التي كان إمامها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتمي إليها أو ننتسب إليها، وليس عندنا انتماء إلا لأهل السنة والتوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هؤلاء هم الجماعة المعتبرة، وما عداها من الجماعات فإنه لا اعتبار بها، بل هي جماعة مخالفة. كل من خالف الجماعة الأم التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي فرقة واختلاف على الدين، ولا يطلق عليها مجرد جماعة. إطلاق الجماعة عليها يهون من شأنها، إنما هي فرق، فرق ضالة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق، ولكن كلها تحت الوعيد، كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله العافية. ولا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنها متحققة الوعيد فيها، هي تحت الوعيد، تحت المشيئة، من شاء الله غفر له ومن شاء عاقبه بقدر ذنبه. والبدع ليس فيها صغائر، البدع كبائر وكبائر، سواء كانت بدع في العقيدة أو بدع في العمل. قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا يجعلنا نحرص على التمسك بالسنة وعدم التساهل في فعل البدع، لا يتساهل الإنسان. فالوعيد في هؤلاء كالوعيد في شارب الخمر في القاتل تحت المشيئة، القاتل وشارب الخمر، إلا من خرج عن الدين وصار كافرا فإنه خرج عن الفرق كلها. فهذه الفرق تفترق أمتي على 73 فرقة، هي أمة الإجابة، بدليل ذكر اليهود والنصارى. وأما الكافر فهو خارج عن الفرق كلها، قد خرج إلى الكفر المستيقن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.